المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة من كتاب الصلاة، وقد يتناول غيرها من بقية العبادات. السؤال السادس عشر: ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر، والتي يتفرد بها كل واحد منها؟ الجواب: وبالله التوفيق والإعانة، ونسأله الهداية إلى الصواب. اعلم أن هذه العبادات الأربع هي مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليها، وهي أعظم مهمات الدين وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه، وفيها من الفضائل الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر والحد، وفيها من تكميل الإسلام وتحقيق الإيمان وقيام شعائر الدين وزيادة الإيمان وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وعلو الدرجات وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة وغير ذلك مما هو معروف. فكل هذه المصالح اشتركت فيها، وإن اختصت كل واحدة منها بما اختصت به، ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين. فالإسلام هو الشرط المشترك، لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع، وهذا أعظمه. وأما غير المسلمين فيؤمرون بالإسلام ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداء، وإن كانوا يعاقبون على تركها في الآخرة كما يعاقبون على ترك الإسلام. واشتركت كلها أيضا باشتراط القدرة عليها، إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي، فمن لا يقدر على الشيء لا يلزمه فعله، ومن لا يقدر على الترك بل هو مضطر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها. فالقدرة على الصلاة ثبوت العقل، ولذلك قال الفقهاء: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيصلي قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ برأسه، فإن عجز فيومئ بطرفه، فإن عجز استحضر ذلك بقلبه. هذا المذهب. وعند الشيخ تقي الدين الإيماء بالرأس آخر المراتب، لأن غيره لم يثبت به الحديث، وهذا أصح والأول أحوط. وأما القدرة في الزكاة فهي ملك نصاب زكوي، وأما القدرة على الصيام فهي القدرة عليه من غير ضرر يلحقه، ولهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه، والمريض الميؤوس من برئه، ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأما الذي يرجى برؤه فيؤخره إلى البر. وأما القدرة على الحج فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحوائجه الأصلية، فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا. وأما التكليف وهو البلوغ والعقل، فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فمن لا عقل له أو لم يبلغ فلا صلاة عليه ولا صيام ولا حج، لأن هذه أعمال بدنية محضة أو معها مال كالحج. وهذا من حكمة الشارع، أن من لا عقل له بالكلية أو له عقل قاصر كالصغير أنه لا يجب عليه شيء يفعله. ولما كان الصغير له عقل صحت عباداته إذا كان مميزا لوجود العقل الذي ينوي به، اختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز وينوي عنه وليه. وأما الزكاة فلا يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، وهو ظاهر النصوص الشرعية وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. والسبب أن الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال، فوجبت في مال الصغير ومال المجنون المسلم كما يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته، وهذه حكمة مناسبة. وتشترك أيضا الأربع في لزوم النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها تتقدم عليها، إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهما، وكذلك ينوي الحج عمن لم يميز وليه. وتشترك الصلاة والصيام بوجوب بهما على الأحرار والعبيد المكلفين بخلاف الزكاة والحج، فإنهما يختصان بالأحرار. والسبب في ذلك أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع، والزكاة والحج عماد القدرة فيهما المال. والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسر. وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا السبب، فصارت الحرية شرطا في الزكاة والحج فقط. ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها الوقت، وأنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها. الوقت يختلف باختلاف هذه العبادات، فأوقات الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا تلزم إلا بدخولها ولا تصح إلا بدخولها. فالظهر من الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر من مصيره مثله إلى مثليه على المذهب، وعلى الصحيح إلى اصفرار الشمس. والمغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة، والعشاء من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل على المذهب أو نصفه على الصحيح، والفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس. والزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها، وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا المعشرات، فوقتها حصادها وجذاذها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب. والصيام صيام رمضان لا يلزم ولا يصح إلا بمجيء رمضان، والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته. الحج أشهر معلومات، بخلاف العمرة فإنها تصح كل وقت. ومما تختص به الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث والخبث، ويشاركها في هذين من جزئيات الحج الطواف فقط، وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. فالحاصل أنها اشتركت في أربعة أشياء: الإسلام والقدرة والنية والوقت. اشتركت ما سوى الزكاة بالتكليف، اشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية، واختصت الصلاة بالبقية لشرفها وفضلها واعتناء الشارع بها، والله أعلم. السؤال السابع عشر: بأي شيء تدرك الصلاة؟ الجواب: الإدراكات متعددة. 1- إدراك الوقت للجماعة والجمعة. 2- وإدراك الجماعة. 3- وإدراك الجمعة. 4- ومن به مانع فزال وأدرك الوقت. وكلها على الصحيح، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد: لا تدرك إلا بركعة، فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدركه، ومن أدرك من الجمعة أو الجماعة ركعة فقد أدركهما، ومن أدرك من الوقت ركعة بعد زوال مانعه لزمته تلك الصلاة، ومن أدرك أقل من ركعة لم يدرك فيها كلها. للحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، متفق عليه. هذا يعم جميع الإدراكات المذكورة، ولم يعلق الشارع بأقل من الركعة إدراك ركعة ولا غيرها. والمشهور من المذهب في هذه المسائل أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام من الوقت أو قبل انقضاء الجماعة. وأما الجمعة صلاتها لا وقتها، فلا تدرك إلا بركعة، قولا واحدا في المذهب، والأول أصح كما تقدم. السؤال الثامن عشر: ما حكم الصلاة بعد خروج وقتها، وما حكمها في وقتها؟ الجواب: لا يخلو إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فإن كانت فرضا وكان المؤخر متعمدا غير معذور وليس للتأخير عذر، فحكمه أنه آثم، وإن كان غير متعمد فلا إثم. وأما القضاء في تفويتها أو فواتها، فمنها ما لا يقضى كالجمعة، فإنها إن فاتت لم تقضى، وإنما يصلي بدلها ظهرا. ومنها ما لا يقضى جماعة إلا في نظير وقته، كالعيدين إذا فاتتا فعلت من الغد أو بعده قضاء. ومنها ما يجب قضاؤه مطلقا وهو الباقي. ومن أحكام هذا القضاء وجوب الفورية فيه، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وإن كانت متعددات وجب أيضا الترتيب. فالفورية لا تسقط إلا مع الضرر، والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت قولا واحدا في المذهب، وبالجهل وخوف فوت الجماعة على الصحيح. ومن أحكام هذا القضاء أيضا أن من عليه فرائض متعددة وجهلها أبرأ ذمته، واحتاط بما يعلم خروجه من التبعة. وإن كانت الفائتة صلاة نافلة استحب قضاؤها، إلا الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة، فإنه يشتغل بأداء الفرائض سوى سنة الفجر الفجر فيقضيها مطلقا، وإلا النوافل المشروعة لأسباب فتفوت بفوات تلك الأسباب، فلا تقضى الكسوف ولا الاستسقاء ولا تحية المسجد ولا نحوها مما له سبب شرع لأجله ثم فاتت مع سببها، فلا يشرع قضاؤها والله أعلم. وأما حكم الصلاة في وقتها فالأصل أنه يجوز أوله وأوسطه وآخره، بحيث لا يخرج جزء منها عن الوقت، هذا من جهة الجواز. وأما من جهة الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل إلا في شدة الحر، فيسن تأخير الظهر مطلقا أو مع غيم لمن يصلي الجماعة ليكون الخروج لهما واحدة. وكذلك يستحب تأخير العشاء الآخرة حيث لا مشقة، ويستحب أيضا لمن يرجو وجود الماء لعادمه إذا رجاه في آخر الوقت، ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاج، وكذلك كل جمع استحب تأخيره بأن يكون أرفق. وضابط ذلك أن التقديم أولى إلا إذا كان في التأخير مصلحة شرعية. وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها لمن يظن وجود مانع في آخر الوقت، كالمرأة التي تظن الحيض ونحوه. وقد يجب التأخير كمن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة أو ركنها الذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت، وكتحصيل الجماعة الواجبة لها. وكما قال الفقهاء: لو أمره أبوه بالتأخير ليصلي بأبيه وجب عليه التأخير، لكن هذه الصورة مبنية على منع الفرض خلف النفل، والله أعلم. السؤال 19: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام أم بينهما فرق؟ الجواب: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل والترغيب في فعله، فمنها أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل، فيصح النفل جالسا للقاعد، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ومنها جواز صلاة النفل للمسافر وراكبا متوجها إلى جهة سيره، وكذلك ماشيا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا. وأما الفرض فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه، كخوف على نفسه بنزوله أو خوف فوات ما يضره فواته، أو إذا كانت الأرض ماشية ماء والسماء تهطل بالمطر، ونحو ذلك من مسائل الاضطرار. ومنها أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل، مع أن الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم، وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب، لأنه غير عورة. والحديث: لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، عام في الفرض والنفل. ومنها جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب. والصحيح عدم المنع أيضا في الفرض، لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح، فبقي الأمر على الأصل. ومنها أن أوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض. ومنها ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض. ومنها أن من دخل في فرض وجب إتمامه ولم يجز قطعه إلا لعذر، بخلاف النفل إلا الحج والعمرة، وهذا فرق عام بين الفروض والنوافل. واعلم أن هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل من تعيين الفروض والإثم والعقوبة على تاركها لغير عذر وتقدمها عند المزاحمة وعظم أجرها ورفعة درجاتها، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل، لا يحتاج إلى ذكره في المسائل المعينة، وإنما يذكر عند الكلام على الأمور الكلية العامة. السؤال 20: ما هي العورة التي يجب سترها؟ الجواب: للعورة إطلاق في باب سترة الصلاة، وإطلاق في باب تحريم النظر، والحكم فيهما متفاوت. أما العورة في باب سترة الصلاة فمنها مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى تمام 10، فلا يجب أن يستر في الصلاة إلا الفرجين فقط. ومنها مغلظة، وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها، عن أحمد روايتان، والمشهور وجوب سترهما. ومنها متوسطة، وهو من عدا المذكورين، فيدخل فيه عورة الأمة وإن كانت بالغة، والحرة غير البالغة، والرجل البالغ، وابن 10 إلى البلوغ من حر وعبد، فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة، وأقل مجزئ في ذلك ما يستر بشرة البدن، ولا بد أن يكون الساتر مباحا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الثياب المباحة من المحرمة في غير هذا السؤال والجواب. وثم قسم آخر، وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة صغيرا كان الميت أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى. الحال الثاني عورة في باب النظر، وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدن الإنسان، فهو أيضا ثلاثة أقسام: شديد، وهو نظر الرجل البالغ للشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم إلى شيء من بدنها، لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة. اثنان، وخفيف، وهو نظر الرجل إلى زوجته وسريته ونظرها إليه، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، وكذلك نظر عورة من دون 7 سنين. تسمية هذا النوع عورة تجوز لأهل التقسيم. ثلاثة، ونوع متوسط، وهو نظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة للرجل وللمرأة، ونظرة لذوات محارمه نسبا ورضاعا وصهرا، والنظر لحاجة خطبة ومعاملة ونظر الأمة، فيجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه، وشرط هذا ألا يكون معه شهوة، فإن كان لم يجز. ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبيب والمنقذ من مهلكة ونحو ذلك، فهذا يجوز لما يحتاج إليه والله أعلم. السؤال 21، ما الفارق بين الثياب المباحة من المحرمة؟ وإذا كان محرمة فهل تصح به الصلاة أم لا؟ الجواب: الأصل في الثياب واللباس الإباحة. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل على أن أصلها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم. ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان فهو مباح، ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الضرر وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم. والمحرم من اللباس إما لمكسبه الخبيث كالمغصوب ونحوه، فهذا تحريمه عام للذكور والإناث لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرم لأجله، وإما محرم لهيئته المشتملة على مفسده، فكذلك هذا محرم على الصنفين، فيدخل فيه اللباس الذي يحصل فيه التشبه الخاص بالكفار، وتشبه الرجال بلباس النساء الخاص بهن، وكذلك تشبه النساء بلباس الرجال الخاص بهم، فهذا النوع الحكم فيه يدور مع علته، فمتى وجد الشبه المحذور فالحكم بقاء المحذور، ومتى زال زال. ومن هذا النوع اللباس الذي فيه صور الحيوانات ولباس الفخر والخيلاء، فهو محرم على الرجال والنساء. ومن اللباس ما يكون محرما على الرجال محللا للنساء، وذلك كالذهب والفضة وأكسية الحرير الخالصة أو التي غالبها حرير أو فيها أكثر من 4 أصابع من الحرير، ويستثنى من هذا للرجل ما دون 4 أصابع من الحرير أو 4 فقط، واستعماله في الحرب أو لمرض من حكة ونحوها، وكذلك كسوة الكعبة والمصحف بالحرير، كل هذا جائز. وأما تحريم الأكسية النجسة كجلود السباع فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها في كل شيء. وأما صحة الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة فإنها لا تصح به الصلاة فرضا ولا نفلا إلا معذورا بجهل أو نسيان، وكذلك المضطر، فإن كل معذور إذا فعل محظورا في العبادة فعبادته غير فاسدة كما أنه غير آثم. السؤال 22، ما الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة؟ الجواب: الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة، لكن يستثنى من هذه صور، منها المربوط والمصلوب لغير القبلة وفي شدة القتال، وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال، وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه. ومنها المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره ولا يلزمه الاستقبال في كل شيء من صلاته على الصحيح، وعلى المذهب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك، وكذلك

الحال أو من ناس، فالمشهور من المذهب إبطال الصلاة به إلا إن نام فتكلم أو غلب الكلام عليه حال قراءته. وعلى الصحيح كلام المعذور غير مبطل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتكلم في صلاته جاهلا بالإعادة، بل أخبره بالحكم فقط. وكذلك لما تكلم المسلمون حين سهى فسلم قبل إتمامها لم يأمرهم بالإعادة، بل تكلم هو وهم وبنوا جميعا على ما مضى. وأما ما يتعلق باليدين فرفع اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنها، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع، وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الأول كما ثبت به الحديث، والمشهور الاقتصار على الثلاثة الأول. وكذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية، وتكبيرات الجنازة كلها، والاستسقاء كالعيد. وكذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر، والصحيح لا يستحب رفعها بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعهما في السجود. ومن عبادة اليدين أن يكون في حال قيامه قابضا يسراه بيمناه، واضعا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها، وأن يجعلهما على ركبتيه في الركوع مفرقتين، ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضوع، وأن يجعلهما في سجوده حذو منكبيه مستقبلا بهما القبلة، مجافيا لهما عن جنبيه، مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وأن يجعلهما على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين، مبسوطتين مضمومتي الأصابع، موجها أصابعهما للقبلة. وكذلك في التشهدين، إلا أنه ينبغي في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره. ومن خواص اليدين في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق بهما، وأما الرجل فالمشروع في حقه التسبيح كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الرجل والمرأة ظاهر، لأن المطلوب منها الاستتار لشخصها وكلامها، فهذا ما يتعلق باليدين. ومن المشترك بينهما وبين بقية الأعضاء السبعة الركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف أن السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به. وأما ما يتعلق بالقدمين فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القادر، وينبغي أن يفرقها ولا يضم بعضها إلى بعض حيث أمكن بلا مشقة، وأن تكون في السجود منصوبتين وبطون أصابعهما على الأرض موجهة أطرافها إلى القبلة. وأما الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة ويفترش اليسرى ويجلس عليها، إلا في التشهد الأخير فيتورك بأن يخرجها من تحته ويجلس على الأرض. وكذلك ينبغي موازنة الرجلين، فلا يقدم إحداهما على الأخرى، وإن كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة المناكب والأكعب. وأما ما يتعلق بالعينين فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده، لأنه أعون له على الخشوع وعدم تفرق القلب، كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترة، فإن في السترة فوائد عديدة منها هذا المقصد. ويستثنى من هذا إذا كان في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد. واستثنى الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة، فإنهم قالوا ينظر إليها. والصحيح أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة، وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة، لأنه في الصلاة يفوت الخشوع، خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بالطائفين. ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف، إنه ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه الذي في قبلته لكمال الاحتراز، وليجمع بين الصلاة والجهاد. وكما أنه يستحب نظره إلى موضع سجوده، فيكره نظره في صلاته إلى كل ما يلهي قلبه ويشوشه. ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرها، ويكره أن يغمض عينيه أو يرفع نظره إلى السماء، ويكره العبث بشيء من الأعضاء، فإن كثر وتوالى لغير ضرورة بطلت به الصلاة، ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وتخصره وتمطيه، وإن تثاوب كظم، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ويكره من الجلوس والإقعاء وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما. وقيل هو أن ينصب قدميه

ومثال السبق بركنين أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية قبل أن يصله الإمام، فهذا تبطل صلاته ويعيدها من أولها. وإن سبقه بركن غير الركوع أو إلى ركن الركوع بأن ركع مثلا قبل ركوع إمامه، فهذا عليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد إمامه، فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه بطلت صلاته، ولا تبطل صلاته بمجرد هذا السبق إلى ركن الركوع أو بركن واحد غير الركوع على المذهب. وعن أحمد ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبق، وهو ظاهر الأدلة، فهذا حكم المتعمد. وأما إذا وقع السبق نسيانا أو جهلا فلا يخلو إما أن يرجع فيأتي بما سبق به مع الإمام أو لا، فإن رجع صحت ركعته مطلقة سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين أو أكثر. فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام، فإن كان سبقه إلى ركن الركوع بأن ركع ساهيا أو جاهلا قبل إمامه ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه، صحت ركعته واعتد بها، ومثله السبق بركن واحد غير الركوع. وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين غير الركوع، فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضا ركعته، وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق. هذا تفصيل جامع لأحوال المسابقة، فقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته على كل حال، وكذلك الناس، وإنما التفصيل المذكور في ركعته هل يعتد بها أم لا. السؤال 36: ما الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة اشتراطا وأولوية؟ الجواب: إذا جمع الإمام 5 أمور، الذكورية والتكليف والإسلام والعدالة والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها، صحت إمامته في كل الأحوال إلا الجمعة، فيشترط مع 5 الحرية والاستيطان في القرية. فإن اختل من هذه الأمور شيء، فإما أن لا تصح صلاته وإمامته كالكافر، وإما أن تصح صلاته دون إمامته كالفاسق، وإما أن تصح إمامته في النفل مطلقا وفي الفرض بمثله كالصبي المميز، وإما أن تصح إمامته بمثله فقط كالمرأة والعاجز عن شيء من الأركان والشروط، ويستثنى الإمام الراتب إذا عجز عن القيام فتصح إمامته بالقادرين عليه، وكذلك الرقيق والمسافر وغير المتوطن لا تصح إمامتهم في الجمعة. هذا التفصيل المذكور هو المشهور في المذهب. وفيه قول آخر وهو الأصح دليلا، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، بل من لم تصح صلاته لنفسه إذا لم يعلم به المأموم حتى فرغ فلا إعادة، وليس ثم دليل يجب المصير إليه في إبطال إمامة الفاسق والعاجز عن الشروط والأركان والصبي البالغ، بل عموم الأدلة تدل على جواز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور: يصلون لكم فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. والعاجز عن واجبات الصلاة لا يصير مخلا بواجب عليه، فكما أنه معذور فالمصلي خلفه كذلك. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، وهو في الصحيح يتناول العدل والفاسق والحر والعبد والكبير والصغير والمسافر والمقيم والجمعة والجماعة والقادر على جميع الأركان والشروط والعاجز عن بعضها. وقد أما عمرو بن سلمة قومه وهو ابن 7 سنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحة الإمامة فقط بقطع النظر عن الأولوية. وأما من هو أولى بالإمامة، فاعلم أن جميع الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها، ومنها الإمامة. فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر في الحديث السابق، وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم به الإمام. فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق بالإمامة، فإن اشترك 2 فأكثر في هذه الصفات فالمتميز منهما والراجح يرجح، والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء، ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسن، وهذا في ابتداء الأمر. وإلا من كان مترتبا في مسجد أو في بيته فهو أحق بالإمامة من غيره، وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات، وهذا مضطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية إن كان المتولي لها غير

ترغيبهم وترهيبهم بالوعظ عن التقصير بالمأمور والوقوع في المحظور. السؤال 41: ما الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجمال؟ الجواب: أحكامه نوعان، نوع يتعلق بذاته ونوع يتعلق بمخلفاته. أما النوع الأول فهو تجهيزه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه وحمله، وهي فرض كفاية لشدة حاجته وضرورته إلى هذه الأمور، وتجهيزه إلى ربه بأحسن الأحوال من تمام النظافة، شفاعة إخوانه المسلمين ودعائهم له وإكرامه واحترامه الشرعيات. وأما المتعلق بمخلفاته فيتعلق بتركته 4 حقوق مرتبة: 1- مؤن التجهيز تقدم على كل شيء، 2- ثم الديون التي عليه، 3- ثم تنفذ وصاياه من ثلثه، 4- ثم يقسم الباقي على ورثته. والحمد لله رب العالمين.